وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا